الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، إذ للشيطان مكائد وحبائل. من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. نحمده سبحانه على ما أنعم به علينا، فالحمد منه وإلى جنابه واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. أشهد أن لا إله إلا الله، تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل. من للعباد غيره؟ من الذي يدبر الأمر ويعدل المال؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يكلأ العباد وهم نيام؟ وهل لحمايته بدائل؟ من كفانا؟ من وقانا؟ من خلق لنا الأبناء والحلائل؟ وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه ما خلقنا وتركنا، بل أرسل إلينا رسولا، أنزل عليه كتابا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا القرآن قال الله عز وجل فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه النفس التي خلقها الله عز وجل تحتاج إلى غذاء جسدي من طعام وشراب ودواء وغير ذلك، وأيضا تحتاج إلى غذاء روحي. الله سبحانه وتعالى حين قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قال قبلها مباشرة: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإذا علم العبد حقيقة هذه الحياة الدنيا كان ذلك دافعا له أن يعمل، أن يبذل، أن يقدم. في هذه الدقائق مع سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه السورة قليلة في ألفاظها ومبانيها، كبيرة عظيمة في معانيها. الناس اعتادوا على الاستقرار، أن يصبح الواحد منا يأكل ويشرب ثم يخرج إلى عمله، ثم يعود إلى بيته، ثم إذا به ينام، ثم يستيقظ فيعيد أحداث الأمس مرة أخرى، وهكذا يوما بعد يوم بعد يوم. يظل الإنسان يجمع مالا ويجمع ويجمع ويجمع، يحسب أن ماله أخلده. فتأتي هذه السورة لتحدث تغييرا وحركة في قلبك، لتعيد لك ضبط موازين حياتك مرة أخرى. تخبرك هذه السورة أن هذا الاستقرار، هذا الاعتياد سيأتي عليه يوم وسينتهي. فتبدأ هذه السورة بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا حرف شرط لكنه يفيد تحقق الوقوع، بخلاف نفي إن جاءكم فاسق بنبأ فربما يأتي وربما لا، لكن إذا يفيد تحققا للوقوع إذا جاء نصر الله فحتما سيأتي نصر الله وإن تأخر. في أحداث يوم القيامة تجد أن الله دائما ما يعبر بإذا، إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا الجبال سيارت، إذا الأشارة ابطلت، إذا الصحف نشرت، إذا الجنة أزلفت، بإذا. فحتما هذه الزلزلة ستقع، وتنظر فتجد أن هناك في القرآن ألفاظ تسمى بالألفاظ الاهتزازية، يعني ألفاظ أتت في القرآن بتكرار حرفين فقط، هذه الكلمة تدل على تكرار وتدل على قوة وعلى حركة وشدة. بمعنى حين عبر الله سبحانه وتعالى عن الليل وعن كثرة إقباله وإدباره وذهابه وإيابه، قال والليل إذا عس. وفي قصة ثمود فكذبوه فعقروها فقال الله فدم. في قصة نبي الله يوسف تكررت براءته مرة بعد مرة بعد مرة، ففي النهاية قالت امرأة العزيز الآن حص الحق، أهل النار يلقون في النار يقذفون فيها، قال الله فكم كبوا فيها هو الغاوون. فهنا يقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، حدثت زلازل في الحياة الدنيا في اليابان في تركيا في مصر في غيرها من البلاد، حدثت زلازل، لكن هذه زلزلة مختلفة عن كل الزلازل التي حدثت. زلزلة حملت الإنسان على أن يسأل ما الذي يحدث، ما لها، زلزلة مختلفة عن الزلازل التي حدثت في الدنيا. أسند الله عز وجل الزلزلة إلى هذه الأرض لأن الأرض كلها تزلزل، كل الأرض تزلزل، ليست بلدة واحدة وليست منطقة واحدة، بل الأرض كلها تزلزل، كما قال الله جل شأنه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هو سعي خاص بالآخرة ليس يريد شيئا من وراء عمله إلا وجه الله، إلا أنه يريد ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فقال الله وسعى لها سعيها، ومهما حاول الإنسان أن يتخيل هذه الزلزلة لن يستطيع أبدا. أرض تحرك وفقط؟ لا والله، بل عبر الله عز وجل فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تلك المرأة التي هي ما تكون أحن على ولدها وهو بين يديه تذهل عنه، ليست لقسوة أبدا في قلبها وليس نسيانا عن هذا الجنين الرضيع، لا والله، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى على الحقيقة ولكن عذاب الله شديد. من الذي زلزلها؟ إنه الله. مهما حاول الناس لن يستطيع أحد من الناس أبدا أن يحدث هذه الزلزلة إلا الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ما الذي يكون في باطن هذه الأرض؟ الناس وفقط؟ لا، الناس يكونون في ظهر هذه الأرض وفي باطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، لكن الأرض تحمل بداخلها معادنا وكنوزا وذهبا وفضة، كم من المعادن وكم من الكنوز دفنت في هذه الأرض، يأتي عليها يوم تخرج من باطن هذه الأرض. في صحيح الإمام مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاد أكبادها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة. الأرض إذا أذن الله عز وجل لها تخرج ما بداخلها من ذهب وفضة وغيرهما. تقيء الأرض أفلاد أكبادها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة. فيمر القاتل فيقول: أفي هذا قتلت؟ أقتلت من أجل هذا المال، من أجل هذا الذهب؟ ويمر القاتل فيقول: أفي هذا قطعت رحمي؟ ويمر السارق فيقول: أفي هذا سرقت؟ ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يتركونه. علموا قيمته، علموا حقيقته، بل علموا حقيقة هذه الحياة الدنيا بأكملها. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يمكث الإنسان في هذه الدنيا أياما. قال: كم لبثتم في الأرض على سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. سبحان الله، في سورة التكاثر قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إنسان دفن في هذه الأرض منذ آلاف السنوات، وسماها الله عز وجل زيارة، لأنها مقابل، لأنها في مقابل الحياة الآخرة، في مقابل الجنة أو في مقابل النار، خلود فلا موت. فمهما طالت السنوات فهذه الآلاف بالنسبة لها زيارة. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وحق للزائر أن يعود إلى وطنه، حق للزائر أن يعود إلى وطنه مرة أخرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتنا لم تبدأ بعد، إنما هذه الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء واختبار وامتحان. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. بل انظر إلى لفظ القرآن، كلام الله المعجز، قال أثقالها. لماذا عبر الله عز وجل بهذا اللفظ أثقال؟ قيل: لأن الأرض إنما تستشعر بثقل هذه الأمانة، هي تحمل بداخلها أمانة تريد أن يؤذن لها فتخرج هذه الأمانة، فهي ثقيلة عليها. كما أن الإنسان يحمل أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهذه الأرض تريد أن تخرج هذه الأمانة فكانت ثقيلة في قلب هذه الأرض. وقيل: لأن ما بداخل هذه الأرض من الذهب والفضة وغيرهم إنما هي ثقيلة، لكن في موازين الناس، هي ثقيلة في موازين الناس تساوي آلافا وملايينا، لكنها عند الله لا تساوي شيئا، لا تساوي جناح بعوضة أبدا. وأخرجت الأرض أثقالها. العجيب والغريب، تخيل الساعة تقوم، بدأت علامات الساعة الكبرى والزلزلة تحدث، الأرض تزلزل والأرض تنفض ما بداخلها، ولا يزال الإنسان في غفلته. كل هذا يحدث والإنسان يسأل: ما لها؟ وإلى بحث ماذا يحدث؟ وقال الإنسان: ما لها؟ ظل في غفلته. اقترب للناس حسابهم وهم فيه غفلة. الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا. وقال الإنسان: ما لها؟ ما الذي يحدث لهذه الأرض؟ هذه الأرض كانت ثابتة، كنت أذهب عليها، ما هذا التغيير؟ ما الذي يحدث في هذه الأرض؟ وقال الإنسان: ما لها؟ فيأتيه الجواب من الله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. آن الأوان لهذه الأرض أن تكون فاعلاً ليس مفعولاً عليها وفقط، بل أتى الوقت لهذه الأرض أن تتحدث فتخبر بما حدث عليها. كم من دم سال على ظهر هذه الأرض فتأتي الأرض تشهد، كم من أموال صرفت ودفنت وكانت الأرض قد سكتت بأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. لماذا؟ بأن ربك أوحى لها. هي سكتت بأمر من الله، فلو شاء لنطقت كما حدث مع قارون ذلك الذي آتاه الله عز وجل الكنوز الكثيرة، وبإذن من الله عز وجل بكلمة من الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأرض تحدثت فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فسكتت الأرض عمن عصى الله عز وجل عليها بأمر من الله. فإن الله عز وجل رحيم رحمن بعباده، أمهلهم حتى يتوب، أمهلهم لعل الإنسان في وقت ما يتأثر فيحن قلبه فيخشع قلبه ويسجد لله سبحانه وتعالى. وبسجدة بكلمة بذل وانكسار لله يغفر الله عز وجل للعبد ما سلف وما مضى. وحين تحدثت الأرض تحدثت بأمر من الله بأن ربك أوحى لها. وسبحان الله، فيها تعريض بالإنسان. الوحي هو الأمر السريع الخفي، وكأن الله عز وجل يقول: هذه الأرض استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس أعرضوا عن كلام الله عز وجل طماعية من أنفسهم. هذه الأرض امتثلت لما أمرها الله سبحانه وتعالى وبما أوحى الله عز وجل إليها، والإنسان بين يديه الوحي ويعرض عنه بأن ربك أوحى لها. قيل أن هذه اللام تدل على سرعة الاستجابة، كأن هذه الأرض كانت تنتظر هذه اللحظة، تريد أن تنتقم، تريد أن تأخذ بحقها، تريد أن تنتقم من ذلك الكافر الفاجر الذي سفك الدم على هذه الأرض وسرق على هذه الأرض وفعل وفعل وفعل على هذه الأرض. كما قال الله عز وجل عن النار: تكاد تميز من الغيظ، تكاد أن تتقطع، تريد أن تهلكهم. تسأل هذه النار، تسأل جهنم يوم تسأل هذه النار: هل امتلأتِ؟ فتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ وبالضد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحار وحتى النمل في جحره، فكذلك الضد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح من العبد المؤمن، يستريح من تعب الدنيا وأذاها ونصبها إلى رحمة الله، والعبد الكافر أو الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الله أكبر. وأخرجت الأرض أثقالها. سمي الإنس والجن بالثقلين، سنفرغ لكم أيها الثقلان. لماذا؟ أولا لأنهم أثقلوا هذه الأرض، أثقلوها وزنا متوسط الواحد منا ما يقرب من 70 إلى 100، يزيد وينقص إلى آخره. وانظر كم من مليارات عاشوا على ظهر هذه الأرض، فأثقلوا هذه الأرض بأوزانهم وأجسادهم. وقيل أنهم أثقلوا أنفسهم بأوزارهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، بس لا، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقيل لأنهم مثقلوا بحمل الأمانة، فالأمانة ثقيلة، يظل الإنسان يفعل في هذه الدنيا بلا حساب، ثم يأتي يوم لا عمل فيه ويأتي الحساب، بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا، في مشهد عجيب غريب، يخرج الناس من قبورهم في آن واحد مهطعين إلى الداع، كلهم يخرجون من قبورهم مهطعين إلى الداع كأنهم جراد منتشر مستجيبين لأمر ربهم سبحانه وتعالى، خرجوا للسؤال والحساب والجزاء. يقول الكافرون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فتجيبهم الملائكة ويجيبهم المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة، هي نفخة واحدة وفقط، ويخرج الناس من قبورهم ممتثلين لأمر ربهم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين ثم يجمعون في أرض واحدة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذه سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، نعيش معها نتدبر آياتها امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيه موعظة، وأفضل موعظة إنما تأتي من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله لنبيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول الله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أقرئني سورة من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ألف لام ميم. فقال: يا رسول الله، قد كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني، هذه السورة طويلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأ ثلاثا من آل حاميم. فقال نفس مقولته: يا رسول الله، قد كبر سني ورق قلبي وعظم لساني، اشتد قلبي وغلظ لساني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأ ثلاثا من المسبحات، سبح لله ويسبح لله. فقال نفس مقولته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. فأدبر الرجل وهو يقول: والله ما أزيد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويج، أفلح الرويج. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يردد هذه السورة، حتى أنه قرأها في الصلاة الواحدة مرتين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، لأن هذه السورة لابد أن تحدث تغييرا في قلبه، كما أن هذا الكون إنما يتغير، فلا بد لك أن تتغير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليست ليروا أعمالهم بل ليروا أعمالهم بضم الياء بإجماع القراء، بمعنى أنهم سيشاهدونها حتى وإن أبوا، سيشاهدون أعمالهم رغما عنهم، سيشاهدونها عيانا صوتا وصورة. الله أكبر. تخيل أن إنسانا مثلا قام في ليله لا أحد يراه، ليس معه أحد، لا صاحب، لا أهل، لا أولاد، قام لله سبحانه وتعالى، فقام لله سبحانه وتعالى فكبر وركع وسجد ودعا الله سبحانه، لا أحد يراه، يأتي يوم القيامة يشاهد عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قيل يرى ثواب عمله، وقيل يرى عمله، وقيل الاثنين معا، أي أنه يرى عمله، يرى نفسه. ونحن مع التقدم، مع التقدم في التكنولوجيا، وأنت ترى مقاطعا منذ سنوات طويلة، وربما ترى نفسك وأنت صغير، فما بالك بما عند الله سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة أحداث لا يمكن لك أن تتخيلها مهما بلغ بك تخيلك. ليروا أعمالهم، قال لقمان لابنه وهو يعظهم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أصغر شيء من معصية أو من طاعة تحاسب عليها. ليروا أعمالهم، ستشاهد عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الميزان عند الله بمثقال الذرة، بأصغر شيء. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بعنبة فعوذبت في ذلك، يعني تتصدقين بعنبة، فقالت: كم في هذه العنبة من الذرات، كم فيها من الذرات. ما هي الذرة؟ الذرة قالوا النملة بمقدار النملة، وقيل هي ذرات الغبار عند أشعة الشمس. المهم أنها أصغر شيء، وتنظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. الله عز وجل وهو يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحان الله، تتخيل وتتأمل أنك تصدقت مثلا بكيلو رز، يوزن ذرة بعد ذرة بعد ذرة. فحدثني عن طمأنينتك وعن فرحك في يوم الإنسان فيه يقدم ويؤخر، لا يدري أيكون من أولئك الذين ينادي الواحد فيهم: أيها الناس، ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، أم أنه يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. الميزان عند الله بأصغر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه السورة تعلمنا ألا نستهين بشيء أبدا ولو كان في نظرنا صغيرا. فكلمة، كلمة واحدة يدخل بها العبد الإسلام، وبكلمة واحدة يخرج العبد من الإسلام، بكلمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، كلمة تلقى هكذا، فلان كذا، يهوي بها في النار 70 خريفا. تعلمنا السورة ألا نستهين بشيء أبدا، ولو بتسبيحة، ولو بتحميدة، ولو بتهليلة، ولو بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بقراءة آية، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو بابتسامة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي نفس الوقت إياكم ومحقرات الذنوب. دخلت النار امرأة في هرة، قطة دخلت فيها النار بسبب أنها لم تطعمها ولم تسقيها ولم تتركها تأكل في خشاش الأرض. وأيضا امرأة دخلت الجنة في كلب عزكم الله، رجل دخل الجنة في كلب سقاه. فلا تحقرن شيئا أبدا، هذه السورة لا بد لها أن تحدث تغييرا في نفسك، لا بد لها أن تحدث زلزالا في قلبك. تعلم أن هذا الاستقرار حتما سينتهي، متى؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. لكن في لحظة ليس لها كبير ولا صغير ولا صحيح ولا مريض ولا ذكر ولا أنثى، الله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيونهم تاهوا وهاموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا ذكرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا مولانا علما. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية فترد غير مخز ولا قاضي. نعوذ بك يا مولانا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وأضلال النار وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مديونا إلا وقضيت دينه. ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، توفنا مع الأبرار، اهدنا سبل السلام، أخرجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم.